تخيل أنك تعيش في مجتمع، نسأل الله عز وجل أن يسلم مجتمعات المسلمين من كل سوء. تخيل أنك تعيش في مجتمع وأن هناك كارثة مدمرة أيا كان نوعها، زلزالا أو طوفانا أو إعصارا أو اجتياحا لعدو، أيا كانت تلك الكارثة، وما هي إلا لحظات وستنزل تلك الكارثة بهذا المجتمع فتدمر كل شيء، لحظات ليس هناك وقت، وستنزل تلك النكبة وتحل تلك الكارثة. المجتمع بأسره بكامله، الناس تائهون في غفلة، الكل مشغول، هذا يتكلم وذاك يضحك وهذا يلعب وهذا يعمل، الكل مشغول في دنياه، وأنت الشخص الوحيد المتيقظ المنتبه عندك علم بهذه الكارثة، أنت الشخص الوحيد الذي تدرك ما وراء اللحظات وما وراء الساعات، تعرف أن هناك كارثة ستحل وستنزل، ليس هناك وقت أن تذهب لرئيس أو وزير أو محافظ أو غير ذلك حتى يبحث لنا عن حل، سريعا أخذت أنت القرار وصعدت إلى أعلى قمة جبل لتصرخ صرخة مدوية ليسمعها الجميع، أيها الناس أدركوا أنفسكم، هناك كارثة مدمرة ستحدث، أيها الناس خذوا احتياطاتكم. بدأ الجميع ينتبه ويتيقظ، وبدأ المجتمع بشكل سريع وجماعي يأخذون احتياطاتهم، النتيجة نجى الله عز وجل الجميع من هذه الكارثة. من السبب؟ أنت، أنت بضعفك وبمحدوديتك كنت سببا في نجاة هؤلاء جميعا. نحن الآن نريد أن نكرمك، نريد أن نعطيك أعلى نشان في العالم، بل أعلى وسام من الدرجة الأولى، نريد أن نطلق عليك أكبر الألقاب وأفخمها، أنت فارس الفرسان، أنت من عظماء العالم، نريد أن نكرمك. دع هذه المقدمة التي ذكرتها جانبا وتعال معي لندخل إلى سورة النمل. سورة النمل، رب العالمين سبحانه وتعالى سمى سورة في كتابه باسم حشرة، لماذا؟ هذه المقدمة التي ذكرتها لك حدثت بالفعل، وكان البطل حشرة، إنها النملة. ولولا أن الله عز وجل قد خلد ذكر هذه البطولة في كتابه والله ما كنا سنعرف عنها شيئا. سورة النمل، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة واحدة كانت سببا في نجاة أمة من النمل، أمة، قرية النمل يقول العلماء ربما تحوي ملايين مملينة من النمل، وبسبب تلك الصرخة التي صرختها تلك النملة نجى الله عز وجل هؤلاء جميعا. قالت نملة: يا أيها النمل، نحن نريد أن نبدأ القصة من أولها. سليمان عليه السلام كانت له خصيصة لم تكن لأحد من قبله، علم منطق الطير ومنطق الحيوان، يستطيع أن يتفاهم مع هذه المخلوقات جميعا. سليمان عليه السلام رب العالمين سبحانه وتعالى سخر له الإنس والجن والطير والحيوان، حتى أن بعض العلماء قال أنه كان يفهم لغة النبات، لغة النبات. كل هذه المخلوقات تحت يد سليمان عليه السلام. وفي يوم من الأيام جمعت هذه الحشود الحاشدة لسليمان عليه السلام في بعض أسفاره، ماشي هو وتلك الحشود الحاشدة في طريقهم قرية من النمل. بعض العلماء يقول هي في بلاد الشام، والبعض يقول في الطائف، والبعض يقول هي في اليمن. وأيا كان الأمر فهذا لا فائدة فيه، المهم نخرج بالدرس والعبرة من تلك القصة. مشى سليمان عليه السلام ومعه هذه الحشود الجرارة، حشود ضخمة جدا، مخلوقات ربما نحن لا نراها، لم نراها، في غاية الضخامة والقوة. يقول تعالى: وحشر لسليمان، يعني جمع لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، فهم يوزعون ماشيين بانتظام ودقة. حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة، النملة دي بقى كانت ذكر أم أنثى، صغيرة أم كبيرة، كان اسمها إيه، كل هذا لا فائدة منه. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. خلي بالك النمل بيحب بعضه وبيخاف على بعضه، النمل مخلوق يتعلم منه الإنسان. أتعلم من نملة؟ نعم، القرآن الكريم حافل بالحديث عن الطيور وعن الحيوانات، هذا فائدته أن يتعلم الإنسان. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، أينما وجدها فهو أحق بها. حتى وإن كنت ستتعلم من نملة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أيها الأحبة في الله، أول درس نتعلمه من هذه القصة أن فردا واحدا قد يحيي الله عز وجل به أمة. إن بعضنا اليوم يقول: أنا لا أحسن أن أفعل شيئا، لا أحسن أن أقدم شيئا لدين الله عز وجل، أنا بمفردي بضعفي بقلة إمكانياتي. أقول لك: لا، إذا استعان الإنسان بالله عز وجل فإن الله عز وجل سيعطيه الكثير، فلا نستخف بالجهود الفردية أبدا. إذن شخص واحد قد يحمي الله عز وجل به أمة من الناس. أنت عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ولما بعثه الله وأرسله الله، كان شخصا واحدا بمفرده في وسط عالم يموج بالكفر موجا، فماذا حدث وماذا كان؟ كيف كانت النتيجة؟ النتيجة ما نراها الآن. هذا الدين الذي ضرب بجذوره في أعماق التاريخ، هذا الدين الذي أقام الله عز وجل به دولا، هذه النتيجة. إبراهيم عليه السلام بمفرده وقف لقومه وعاند كفرهم، أيضا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، ولكن قبل هجرته إلى المدينة كان هناك تمهيد، أرسل مصعب بن عمير رجل واحد ولكنه رجل بأمة. أنا الآن ربما أكون الشخص الوحيد في البيت الذي يصلي، ممكن أنا الوحيد في الورشة اللي أنا شغال فيها اللي ملتزم، طب الناس دي كلها أنا هعرف أغيرها؟ تستطيع بتوفيق الله عز وجل، لا تستخف بنفسك، فشخص واحد قد ينفع الله عز وجل به خلقا كثيرا. ممكن تكون أنت الوحيد في الحي اللي أنت فيه الشخص المحافظ اللي عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى، اللي عايز يقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا يحملك المسؤولية تجاه الآخرين. مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة، قعد مدة في المدينة يمهد للنبي صلى الله عليه وسلم، اهتدى على يديه خلق كثير. أنا سأحكي لكم حكاية رجل معاصر، هذا الرجل عاش معنا هذا العصر بكل مشاكله وبكل أزماته وبكل فتنه، يعني ليس رجلا من الصحابة ولا من التابعين ولا من هذه القرون الفاضلة. اسمه الدكتور عبد الرحمن الصميت. الدكتور عبد الرحمن الصميت من الكويت، تعلم في مدارس الكويت إلى أن كبر، أكمل التعليم الجامعي في بريطانيا وكندا، واصل تعليمه إلى أن نال أعلى الشهادات في تخصصات مختلفة في الطب، يعني ليس داعية، ليس شيخا، ليس عالم دين، هو رجل طبيب فقط، عاش حياته يتعلم الطب ويدرس الطب إلى أن نال أعلى الشهادات في الطب. هذا الرجل بعدما نال هذه المكانة العالية علميا في تخصصه في الطب، كان تفكيره أن يذهب سريعا إلى إفريقيا. إفريقيا، ما رجعش الكويت، كان بإمكانه أن يعود إلى بلده معززا مكرما في عظمة وأبهة، يفتح العيادة بتاعته والغلابة ييجوا يكشفهم، والكشف بالشيء الفلاني كما يفعل الكثيرين اليوم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحماء على بعضنا البعض. الدكتور عبد الرحمن الصميت ترك ذلك كله، ذهب إلى قلب إفريقيا حيث الجوع والعطش والمرض والجهل وتدني الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان. راح لإفريقيا ليبدأ رحلة هي رحلة الدعوة إلى الله، مشروع العمر. كان يواصل الليل بالنهار. الدكتور عبد الرحمن الصميت، أحب هذا الرجل، يواصل الليل بالنهار من أجل ماذا؟ دعوة الناس إلى الإسلام. سنوات طويلة قدم فيها كل ما لديه. الدكتور عبد الرحمن الصميت قدم فيها كل ما يستطيع أن يضحي به، حتى زوجته كانت من أثرياء الكويت، ضحت بكل ما تمتلك من أجل الدعوة إلى الله. هذا الرجل، ولست مبالغا في ذلك، دنيا كلها تتحدث عن هذا الرجل. هذا الرجل قد أسلم على يديه وبسببه 11 مليون إنسان، 11 مليون إنسان، وهو رجل بمفرده قدم هذا المجهود كله. هذا الرجل بنى مئات المساجد، مئات المستشفيات، مئات المدارس. هذا الرجل قد قام بحفر ألوف مؤلفة من الآبار لاستخراج المياه. كان يدخل القرية من هؤلاء، قرية مش لاقين نقطة مية، يفحر لهم بير مية، يدخل الناس في دين إن القرية بأكملها، القرى المحيطة تأتي. من هذا الرجل الذي فعل لكم هذا الصنيع الطيب؟ ده هذا رجل مسلم، رجل طيب، فيكون ذلك مغريا لهؤلاء الآخرين أن يدخلوا في الإسلام. 11 مليون إنسان، هذه النتيجة المبهرة التي وصل إليها هذا الرجل. هل وصل إليها وهو نائم على السرير؟ لا والله، لقد تعرض هذا الرجل لمحاولات اغتيال كثيرة جدا، وفي كل مرة يخرج وهو أشد إصرارا أن يبلغ دين الله عز وجل. وضعوا له عقبات وعقبات، ولكنه كان يتخطاها، عقبة تلو الأخرى. السعودية، المملكة العربية السعودية، كرمت هذا الرجل، أعطوه جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، جائزة قدرها 1,000,000 ريال سعودي. خذ 1,000,000 ريال سعودي، بنى بهم مركز في قلب إفريقيا لتعليم الناس الإسلام. هذا الرجل يعني مات تقريبا من سنة وشوية، رحمة الله تعالى عليه. رجل واحد نجى الله عز وجل به خلقا كثيرا من النار، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، نملة، ده حتى التعبير القرآني بيقول لك نملة، مش قالت ملكة النمل أو عظيمة النمل أو كبيرة النمل، لا، نملة، جاء اللفظ منكرا، لعل هذه النملة أضعف نملة في ذلك النمل. ولكن ماذا حدث؟ كان عندها إحساس بالمسؤولية، إحساس بالمسؤولية وتقديم للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية. يا جماعة، الإحساس بالمسؤولية أمر نحتاجه في هذه الأيام. خلي بالك، أنت تعيش في مجتمع، أنت جزء من هذا المجتمع، أنت مسؤول عن هذا المجتمع، نحن في هذا المجتمع نتحمل مسؤوليات تجاه بعضنا البعض، أن الإنسان يعيش بمسؤولية. البعض الآن لا يعيش إلا لنفسه، أنا ومن بعد الطوفان، أهم حاجة أنا، طالما أن الأمور معي على ما يرام مش مشكلة الباقي، ليس هناك أي مشكلة أخرى، طالما أنني على ما يرام. هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. الإحساس بالمسؤولية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. هذه النملة، ده أنا بقول لك ما هي إلا لحظات وتحل الكارثة. كان بوسع هذه النملة أن تنجو بنفسها وتسيب الباقي، ولكنها لم تفعل ذلك. هذه النملة تعلم أنها ربما تكون أول الهلكة، ما فيش وقت، لابد أن تهرب وتسيب الباقي، ولكنها ما فعلت ذلك. الإحساس بالمسؤولية. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثت له فتنة رهيبة جدا. الدولة، دولة الخلافة في ذلك الوقت، كانت تتبنى بدعة مفسدة لعقيدة المسلمين. ما هي تلك البدعة؟ كانوا يقولون ويجبرون الناس على ذلك، حتى أنهم كانوا يجبرون العلماء بما فيهم الإمام أحمد على أن يعلنوا للناس أن القرآن مخلوق. وماذا في ذلك؟ القرآن مخلوق، يعني ما فيش فرق بينه وبين كلامك أنت أيها البشر، أيها الإنسان، فيش فرق. القرآن مخلوق، يعني لا وجه لإعجاز هذا القرآن، زيه زي أي كلام، مخلوق. إنما عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله. ده كلام بقى مش زي أي كلام، قمة في الإعجاز وقمة في العظمة. دولة الخلافة، الخليفة ذاته كان يمتحن الناس على هذه العقيدة، يمتحن الناس على هذه العقيدة، يأتي بالعلماء يسألهم إيه رأيك، القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ من العلماء من كان يأخذ بالرخصة، ومنهم من كان يهرب من البلاد أصلا، ومنهم من كان كل واحد له مشرب. في النهاية الدولة قهرت جمع كثير من العلماء وألزمتهم أن يقولوا بهذا الكلام. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف كالطود الشامخ رحمه الله تعالى. طبعا الخليفة، الجماعة المبتدعة قد أحاطوا به وزينوا له الأمر، المعتزلة، وأغروه بقهر أهل السنة بما فيهم الإمام أحمد. جابوا الإمام أحمد، إيه رأيك، القرآن كلام الله ولا مخلوق؟ القرآن كلام الله، ثبت على هذه الإجابة رحمه الله. سجنوه، جلدوه، عذبوه. الرجل الذي جلد الإمام أحمد قال والله لقد ضربتهم 100 صوت لو ضربتها لفيل لانهد. شوف مدى التعذيب. جاءه بعض العلماء قالوا يا أحمد، يعني مش أحوالك، خذ بالرخصة، اتكلم أي كلام وتخلص من هؤلاء الظالمين. فقال لهم انظروا خارج الدار، ألوف مؤلفة من طلبة العلم، معهم الأوراق والأقلام، الأقلام والمحابر، ينتظرون كلمة، أي كلمة أتفوه بها. قال لهم إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ رجل بمفرده يتصدى لهذه الفتنة إلى أن مات الخليفة ونصر الله عز وجل الإمام أحمد، فصار إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. الإمام أحمد قدم مصلحة العقيدة على مصلحته الشخصية. الإمام أحمد قدم مصلحة الأمة ومصلحة وعي الأمة على مصلحته الشخصية. قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل، يا أيها النمل. خد بالك حاجة عجيبة جدا، حاجة في غاية العجب. إحنا الآن في مجتمع، والله آفة هذا المجتمع الآن، إن الناس ما عادتش تثق في بعضها البعض، الكل بيخون الكل، والكل بيتهم الكل، والكل يسيء الظن في الكل. دي مشكلة خطيرة جدا في غاية الخطورة. النمل ما عندوش الكلام ده، النمل بيثقوا في بعض. قالت نملة ممكن تكون أقل نملة فيهم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الكل سمع الكلام، مفيش تخوين، محدش بقى قاعد يقول لها ايه اللي انت بتقوليه، الكلام ده ما حصلش، ما ينفعش، مفيش جدال. ليه؟ لأن هناك ثقة متبادلة بين النمل. ما أحوجنا نحن البشر بل نحن المسلمين أن نتبادل هذه الثقة. الأصل يا جماعة، الأصل في المسلم حسن الظن. في بعض الناس يقول لك لا، أسيء الظن بالآخرين حتى يثبت العكس. أقول لك لا، هذه ليست عقيدة المسلمين، هذا ليس دين المسلمين. أحسن الظن حتى يثبت العكس. الأصل في المسلم السلامة، السلامة. قالت نملة يا أيها النمل، بتكلم النمل كله، مش بتكلم بقى العيلة بتاعتها بس، ولا الجماعة اللي هي بتنتمي إليها بس، ولا الحزب اللي هي بتنتمي ليه بس، ولا الشبكة، شبكة المصالح اللي هي تنتمي إليها بس. لا لا لا لا، ده هذه النملة كانت في منتهى الشفقة على المجتمع كله بكل أطيافه وبكل فصائله. يا أيها الإيه؟ النمل ادخلوا مساكنكم. هي لم تكتفي بصيحة التحذير فقط، أمال عملت إيه تاني؟ قدمت لهم حلا عمليا. النهاردة الناس كله عمال يتكلم، الأمة عندها مشكلة كذا وكذا وكذا، وعمالين بنشخص ونشرح الأزمات الكثيرة اللي الأمة وقع فيها. طب نحن يا أخي الكريم نريد حلا عمليا، قدم لنا حلا عمليا لهذه المشاكل. نحن في مجتمعنا وخاصة في بلادنا ربما نشتكي من أمور كثيرة، وأنا أشاركك الشكوى فيها. طب احنا عايزين حل عملي، ولتكن أنت جزء من هذا الحل العملي، ولأكن أنا أيضا جزء من هذا الحل العملي. إنما طول الوقت طول الوقت أنا عمال أشخص الداء وأشرح المشكلة وبس، ده مش حل. شوف النملة قالت لهم بقى إيه، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ده الحل الوحيد، أن تدخلوا إلى مساكنكم. أصل أي حركة على سطح الأرض من هذه الحشود الجرارة من النمل غير محسوبة العواقب. الحل الوحيد والملاذ الوحيد إن النمل يخش المساكن، يدخل هذه الجحور، هذا هو الحل الوحيد العملي. إذن قدم لنا الحل العملي في كل مشكلة، في كل مشكلة. من الخطأ الجسيم في ظل ما نحياه من أزمات ومن ضيق إن إحنا نقول للناس بس كده، بس نقول له عايز تخرج من اللي أنت فيه، صلي وصوم وقرأ قرآن وبس. الكلام ده دروشة، دروشة. لا، صلي وصوم وقرأ قرآن وخد بالأسباب، اشتغل واجتهد في عملك. أنت عارف المسلمين الأوائل، المسلمون الأوائل لم يملكوا الدنيا إلا بشيئين، العلاقة الصافية مع الله، ودي أساس الإصلاح. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب الدنيوية، الأخذ بالأسباب الدنيوية. إنما أن أنا أقول لك أقعد في الجامع صلي وصوم واقرأ قرآن وخلاص على كده وبعد كده نم نم في الجامع، لا لا لا لا، هذه دروشة ليست من الدين في شيء. إنما أحسن علاقتك بالله وتفوق في المجال الدنيوي، تفوق في أي تخصص كنت وفي أي مجال كنت تعمل. إذن العلاقة الصافية مع الله والأخذ بالأسباب الدنيوية، الأخذ بالأسباب الدنيوية الحل العملي للمشاكل، العلاقة مع الله الحل الإيماني للمشاكل. نعم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، يحطمنكم يعني الحطم هو الكسر، الحطم هو الكسر، وكأن هذه الحشود الجرارة ستدهس هذا النمل، لن يبقى منه أحد. انت عارف النملة في منتهى الضعف، نملة كده معديه انت عايز تموتها تعمل فيها ايه؟ كده بس خلص الموضوع. 30 نملة 20 نملة مش مشكلة تدهس، مخلوق في غاية الضعف. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هناك درسين أخيرين أرجئهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم أما بعد أيها المسلمون، هذه النملة تعلمنا أنك لا بد أن تفعل ما عليك ولا عليك، خذ بالأسباب والنتائج على رب العالمين سبحانه وتعالى. إزاي الكلام ده؟ هذه النملة كان بإمكانها أن تقف مع نفسها وتقول أنا صوتي في غاية الضعف، وسليمان عليه السلام يسير بهذه الحشود الهائلة، وطبعا الأصوات أصوات الأقدام مرتفعة، فماذا يبلغ صوتي وهل سيصل صوتي إلى سليمان؟ وأيضا صوتي هل سيسمعه، هل سيسمعه هؤلاء النمل هذا النمل؟ تركت ذلك جانبا وأخذت بالأسباب، والنتائج على الله عز وجل. فلان ده ما بيصليش وانت نفسك انه يصلي، تقول انا كلمته قبل كده وما سمعش الكلام، اقول لك كلمه تاني وتالت واحل عليه حد كمان يكون اقرب اليه منك يكلمه. خذ بالأسباب والنتائج على الله عز وجل. أنت في حياتك كلها خذ بالأسباب والنتائج على الله عز وجل. طب أنا هقدر أعمل إيه مع في هذا المجتمع؟ أنا لن أستطيع أن أغير الكون. أقول لك اللي عليك أن تأخذ بالأسباب وتترك النتائج إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلين والنبي وليس معه أحد. النبي الذي جاء يوم القيامة ومعه رجل، والنبي الذي جاء ومعه رجلين، والنبي الذي جاء وليس معه أحد. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل تتخيل أنهم قعدوا ولم يدعوا إلى الله عز وجل؟ لا، حاشاهم صلى الله عليه وسلم، إنما هم أخذوا بالأسباب والنتيجة على الله عز وجل، النتائج على الله. أنت عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف رحلة تقريبا 90 كيلومتر إلى الطائف، ذهب وعرض عليهم دين الله عز وجل فردوا عليه بأسوأ رد، بل ما تركوه يخرج سالما، أغروا به السفهاء والصبيان، رموه بالحجارة حتى تقاطر الدم من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. رجع تاني المسافة دي يعني 90 كيلومتر، 90 رايح و90 جاي. انت عارف المسافة دي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج منها بكم واحد اهتدى؟ شخص واحد فقط. هذا ما طالعتنا به الرواية. الغلام عداس فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم هم قاعدين يرمونه بالحجارة وهو يمشي إلى أن وصل إلى بستان عتبة وشيبة أبناء ربيعة. الاثنين دول إخوات. جلس في ظل شجرة فرق له عتبة وشيبة وأرسل غلاما لهما اسمه عداس كالنصراني بقطف من العنب قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قطف من العنب ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال بسم الله. عداس اندهش لأول مرة يسمع هذا الكلام الجميل بسم الله. قال إن هذا الكلام لا يقول أحد من أهل تلك البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت؟ قال أنا من نينوى من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من بلدة الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما أدرك ما يونس بن متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبي وأنا نبي. عداس كأنه وجد كنزا عظيما أكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يديه ورجليه وجسده الشريف وأسلم في التو واللحظة بمنتهى السهولة. دخل عداس في الإسلام. هو ده الشخص الوحيد الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم في مسافة تقريبا 180 كيلومتر. شخص واحد بس. شخص واحد. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك من حمر النعم. افعل ما عليك والنتائج على رب العالمين سبحانه وتعالى. على رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة. شوف الساعة تقوم والجبال تنسف والسماء تشقق والبحار تسجر. كل هذه الأشياء تتغير في الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا قامت الساعة وفي يدك فسيلة بذرة إن استطعت أن تغرسها فلتغرسها. طب الساعة ستقوم وليس هناك فرصة أن يأكل من ثمرتها أحد. دعك من النتائج. النتائج على الله عز وجل. أنت ما عليك إلا أن تفعل أن تأخذ بالأسباب وتترك النتيجة على رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.